من عدة طرق، فرواه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ومداره على حماد بن سلمة، ثم رواه من طريق قطن بن نسير لكن مداره على جعفر بن سليمان، حيث يرويه عن ثابت بن قيس بن شماس. الحديث مداره ثابت مداره ثابت بن أسلم البناني. الحديث مداره ثابت، ورواه عن ثابت في الرواية الأولى حماد بن سلمة، وفي الرواية الثانية جعفر بن سليمان، وفي الرواية الثالثة والتي رواها مسلم عن أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، لكن مداره على سليمان بن المغيرة. سليمان بن المغيرة يرويه عن ثابت، وثابت يتابع فيه حماد، ويتابع فيه جعفر بن سليمان. وفي الطريق الرابع روى مسلم هذا الحديث عن هريم بن عبد الأعلى، والراوي عن ثابت هو سليمان بن طرخان والد المعتمر. فالحديث كما رأينا رواه مسلم من أربعة طرق، مداره على ثابت البناني، والرواة عن ثابت هؤلاء الأربعة. وسيتضح لنا إن شاء الله أن الرواية الأولى وهي رواية حماد ابن سلمة هي أثبت الروايات وأقواها، ذلك لذلك صدر الإمام مسلم رحمه الله بها الباب، وهذا كما أشار إليه في مقدمة كتابه أنه يعمد إلى أثبت الروايات وأقواها وأقلها خطأ ويصدر بها الباب. وكنا قد عرضنا في درس البارحة إلى حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. جلس ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه في بيته حزينا يبكي، ظن أن هذه الآية نزلت في حقه، لأنه كان خطيبا الأنصار، إذا احتاج الأنصار إلى أن يعني ينقلوا رايا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى ذلك، والخطيب من شأنه أن يكون جهوري الصوت. بل إن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه كان إذا قدمت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره صلى الله عليه وسلم فيتكلم ويخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يستوجب أن يرفع صوته. فلما نزلت هذه الآية ظن رضي الله تعالى عنه أنه معني بها ومقصود منها، ولذلك جلس في بيته يتوهم أن الله يحبط عمله لأنه قد رفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بل الآية لم تكن تقصد ثابتا، وإنما قصدت أولئك الأعراب الذين جاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يرفعون أصواتهم وينادون يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ومنها قوله سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذه الآيات ما نزلت في ثابت، ولكنه رضي الله عنه لحساسيته ولشعوره أنه يرفع صوته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه مقصود بهذه الآية. وثابت بن قيس بن شماس الأنصاري هو خزرجي، قال خطيب الأنصار من كبار الصحابة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في هذا الحديث، واستشهد يوم اليمامة يعني في السنة 11 من الهجرة. وحيث إن ذكر ثابت هنا لا علاقة له بالسند، وإنما جاء ذكره فيما يتعلق بمعنى الآية، لذلك الحافظ ابن حجر لما ترجم له لم يشر إلى أن الإمام مسلم أخرج له، بل إنه أخرج له البخاري وأخرج له أبو داود والإمام النسائي. وهكذا ذكر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن سعد بن معاذ هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرو قال سيد الأوس، شهد بدرا واستشهد يعني وشهد أحدا، لكن استشهد في يوم الخندق حيث رمي بسهم فأصاب أكحلا ومات بسببه، وقد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد يمرضه فيها ليزوره من قريب، وهو الذي حكم على بني قريظة يوم أن حكموه، وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم مقيما يحاصر بني قريظة عند منازلهم، فجيء بسعد رضي الله عنه وهو يركب حمارا، فقال عليه الصلاة والسلام قوموا لسيدكم فأنزلوه. ولما حكم في بني قريظة قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وقال له عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بما حكم به الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا سعد بن أبي وقاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث إليه وأرسل إليه يسأله عن حال ثابت بن قيس بن شماس، حيث إنه انقطع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما موجب انقطاعه؟ أمرض أصابه أم ما حاله؟ وهذا الحديث يدلنا على أن الإنسان يعني إذا كان له شخص يتردد عليه ثم انقطع عنه يسن له أن يسأل عنه، ليعرف حاله إن كان مريضا يعوده، وإن كانت أصابته مصيبة أو بلوى يحاول أن يعينه وأن يساعده عليها. قال جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، يعني حكم على نفسه بذلك استنادا إلى ما جاء في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذه الآية تدلنا على أن ارتكاب المعاصي قد يحبط العمل، يعني يحبط ما قبله من الحسنات. لكن عرفنا فيما مر بنا في درس ماض وفي الحديث الماضي حديث الرجل الذي قطع براجمه بمشاقصة وأنها كانت سببا في موته، أن الله سبحانه وتعالى عفى عنه بسبب هجرته. فهذا من الأدلة على أن العمل الصالح يعني يبقى لصاحبه ولا يحبط بالعمل السيء كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الأهواء. قال احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو، وهذه كنيته، ما شأن ثابت؟ اشتكى، يعني هل اشتكى أأشتكى؟ لكن حذف همزة الاستفهام او حذف الهمزة الثانية، لأنه نحن عندنا الفعل شكى يشكو، والمضارع منه الفعل الماضي منه اشتكى، وهمزته همزة وصل، فلما اجتمعت همزة الوصل وهمزة القطع التي هي همزة الاستفهام اكتفى بها فقال اشتكى، مما يدل على أن المحذوف هو همزة الوصل وليست همزة الايه القطع. قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى، يعني ما أعرف أنه مريض. قال فأتاه سعد، أي فجاء سعد إلى ثابت يستفقد حاله، فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن النبي سأل عنه وافتقد وظن أنه مريض، ولذلك جاء سعد رضي الله عنه يتتبع أمره ويستجلي حاله. قال فقال ثابت أنزلت هذه الآية، يعني يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وغلب على ظنه أن هذه الآية نزلت فيه، ولهذا حكم على نفسه بأنه من أهل النار. قال ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، لأنه كان خطيب الأنصار وكان يخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذه النبي خطيبا كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت شاعرا. قال فأنا من أهل النار، هكذا يقول عن نفسه رضي الله عنه. قال فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه بما دار بينه وبين ثابت بن قيس بن شماس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو، يعني أضرب عن ما قاله وصوب القول وقال هو من أهل الجنة وليس من أهل النار، فاعتبرت هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن شماس، واعتبرت بشارة له رضي الله تعالى عنه، ولذلك عد ممن بشر بالجنة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو ليس من العشرة وإنما هو زائد على العشرة، والمبشرون بالجنة ليسوا من العشرة، يعني ليسوا فقط هم أهل هم العشرة، بل هناك ممن بشر بالجنة وليس من العشرة. فهذا بلال ابن رباح رضي الله عنه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا عمار بن ياسر أمه وأبوه بشرا بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لقي بلالا فسأل: يا بلال أخبرني، أو لا بلال، إني دخلت الجنة ورأيت أو سمعت خشخشتك، فأخبرني بما سبقتني إلى الجنة. فكان هذا من البشرى، والمبشرون بالجنة يعني كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يقبل عملنا وعملكم، ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا الحديث مناسبته للترجمة هي أن الإنسان عليه أن يبادر بالأعمال الصالحة ويتجنب أعمال السوء، خشية أن تكون سببا في إحباط عمله ودخوله النار وحجزه عن الجنة. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد، أي فلما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كما كان من ثابت إلا أنه اعتزل بيته وجلس فيه يلوم نفسه، حيث توهم أن هذه الآية نزلت في أمثاله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برأه، بل إنه صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، لأن ما كان يفعله من رفع الصوت إنما كان هو لمصلحة الإسلام، وإنما كان هو بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وطلب من صاحبه أن يفعل شيئا، فإن هذا يعتبر من الطاعات ولا يعد من المعاصي التي تستوجب بطلان العمل. الحديث رواه قطن بن نسير، وقد عرفه الإمام ابن حجر بأنه قطن بن نسير قال مصغر، كنيته أبو عباد البصري الغبري الذارع، قال صدوق يخطئ من العاشرة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي، لم يخرج له البخاري، وإنما أخرج له مسلم لأن مسلم أدرى بشيوخه. وهنا وصف الحافظ ابن حجر له بأنه صدوق، هذا ما رآه الحافظ رحمه الله، لكن يحتمل أن الإمام مسلم وثقه، وليس توثيق مسلم بأقل من توثيق غيره. وبهذا أجاب كثير من أهل العلم على الأحاديث التي ليم مسلم رحمه الله بإخراجها لأن بعض رواتها دون مرتبة الثقة. وهناك إجابة أخرى وهي أن مسلما علم من حال هذا الرجل لكنه أخرج له في المتابعات، لأن هذا الحديث يعتبر متابعا للرواية الأولى التي أخرجها مسلم، وهي رواية أبو بكر بن أبي شيبة. فلما كانت الرواية في المتابعات يتساهل فيها بما لا يتساهل في الأصول. هذا لو سلمنا بأن مسلما رحمه الله يعني يعرف أن قطنا لم يبلغ مرحلة التوثيق. وهذا الكلام كان الإمام النووي قد ذكره في المقدمة، وأخبر أن هناك أربعة أجوبة أجاب بها أهل العلم عن مسلم وانتصروا له في روايته لبعض من تكلم فيه. وأما شيخ قطن فهو جعفر بن سليمان، قال هو جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان البصري، قال صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع ومن الطبقة الثامنة، مات سنة 78 و100. وقد ذكرنا في درس ماض أن من رمي ببدعة ممن أخرج له أصحاب الكتب من أصحاب الكتب أو ممن أخرجه الشيخان البخاري ومسلم فإنهما إنما راعيا ضبطه وعدالته. وقوله يتشيع يشعر بأنه إنما ارتكب من البدعة أخفها، لأن بدعة التشيع كما عرفنا أنها مراحل ودرجات، منها أن يقدم الراوي أو يقدم هذا المتهم بالتشيع عليا على عثمان رضي الله عنه، وهذه أولى درجات التشيع. أما إذا قدم علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا الذي يسمى بالرافضي. وإذا غلا في علي فهؤلاء هم الغلاة، وكلما زادت غلواؤهم كلما كان يعني رميهم بالتشيع أشد. ولذلك لا يحكم على كل من تشيع بدرجة واحد. وقوله هنا وكان يتشيع، الغالب أنه من النوع الأول من أنواع التشيع. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، مات سنة 78 و100. هذا هو جعفر ابن سليمان، وجعفر ابن سليمان يروي هذا الحديث عن ثابت البناني، ويكون جعفر في هذه الرواية قد تابع حماد بن سلمة متابعة تامة في هذه الرواية. وبقية الإسناد عرفنا رواته. قال بمثل حديث حماد بن سلمة أو بنحو حديث حماد، وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، يعني أن النبي سأل سعدا، وإنما ذكر أن ثابت بن قيس بن شماس مكث في بيته يبكي حتى بشر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه ليس من من يحبط عمله، بل إنه من أهل الجنة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق ثالث، قال: وحدثنيه، يعني هذا الحديث، أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. وأحمد بن سعيد بن صخر الدارمي هو أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي، قال: ثقة حافظ، من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 53 و200. وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد بن سعيد: حدثنا حبان، والمراد به حبان بن هلال أبو حبيب البصري، قال: ثقة ثبت، من الطبقة التاسعة، مات سنة 120، وقد روى له الجميع. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. وسليمان بن المغيرة القيسي مولاهم البصري، قال أبو سعيد، قال: فيه ثقة ثقة. هذا القول قاله يحيى بن معين، ولهذا نسبه الحافظ ابن حجر إلى يحيى بن معين، قاله يحيى بن معين. قال: من الطبقة السابعة، أخرج له البخاري مقرونا، أي في الرواية بغيره، وروى له تعليقا، مات سنة 65 و100، وقد روى له الجميع. قال: عن ثابت. فهذه متابعة أخرى تابع فيها سليمان بن المغيرة حماد بن سلمة وجعفر بن سليمان، مما يدل على أن الحديث مشهور بين أهل العلم. قال: لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. ثم قال رحمه الله، يعني يورد السند الرابع، قال: وحدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي. وهريم بن عبد الأعلى الأسدي هو هريم بن عبد الأعلى ابن الفرات الأسدي أبو حمزة البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200. وهريم هذا تفرد بالرواية عنه الإمام مسلم. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، وهو معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري، قال: يلقب بالطفيل، ثقة من كبار التاسعة، مات سنة 87 و100، وقد روى له الجميع. يروي عن أبيه وأبوه سليمان ابن طرخان التيمي أبو المعتمر البصري، قال: نزل في التيم فنسب إليهم، يعني هو ليس تيميا نسبي، لكن لما نزل فيهم واشتهر بينهم نسبوه إليهم. قال: ثقة عابد، من الطبقة الرابعة، مات سنة 43 و100 وقد روى له الجميع. قال قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس. وهذه أيضا متابعة لحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان والمعتمر أو سليمان بن المغيرة وسليمان التيمي، كلهم يروون هذا الحديث عن ثابت البناني رحمه الله. قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، أي كنا نعده من أهل الجنة مع أنه لا يزال حيا يمشي بيننا. فهذه الأحاديث الأربعة جاءت لتدل على مسألة، وهي أن الإساءة أو أن الذم أو أن المعصية التي يرتكبها الإنسان قد تحبط عمله. ووجه الاستدلال في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر قيس أو أقر ثابت بن قيس على ما قال، ولم يخبر ولم يرد قوله وهو أن المعصية لا تحبط العمل. لا، لكن ثابت بن قيس ولم يفعل معصية أصلا، يعني وجه الاستدلال أن ثابتا لم يفعل معصية وبالتالي لم يحبط عمله، ومن هنا بشره بأنه من إيه. لكن يفهم منه أن من ارتكب معصية وكان من قبل قد فعل خيرا فإن المعصية قد تحبط العمل. لكن قد يقال إن هذا يتعارض مع ما جاء في الحديث السابق في حديث الرجل الذي قطع يده بالمشاقص وأنه مات بسبب ذلك، أن الله غفر له بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ يقال إن حديث أو هذا الحديث دلالة فيه منطوق بها، وهي أن الله تعالى غفر له مع أنه ارتكب كبيرة بقتل نفسه. وأن حديث ثابت بن قيس بن شماس الاستدلال فيه بالمفهوم، فإذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم دلالة المنطوق على دلالة الايه المفهوم. نعم. وثابت رضي الله عنه لما قال وأنتم تعلمون أني أجهركم وأرفعكم صوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اختاره خطيب لجهارة صوته، فمجرد جهارة الصوت لا تؤثر إذا لم يقصد بها صاحبها يعني إذا لم يقصد بها صاحبها الأذى، لأن هذا أمر خلقي وأمر غريزي، والأمر الخلقي والغريزي لا يحاسب الإنسان عليه، إلا إذا أساء استخدامه. لكن ثابت رضي الله عنه لما كان فيه هذا الاستعداد وفيه هذه الخصلة وهي غريزة جهورية الصوت أفاد منها النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله الخطيب ليبلغ الناس بكلامه وليسمعه البعيد والقريب. ما فهمت سؤالك؟ نعم، لأنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ما أقر ثابت على قوله، لأن ثابت أساسا ما فعل معصية، رفع صوت ثابت كان بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذن ليس معصية أصلا حتى يقال إنه يحبط العمل. طبعا هذا الكلام ثابت فهم منه فاستدل بالمفهوم، وحديث الرجل الذي قطع يده هذا بمنطوقه أن فعل المعصية لا يحبط العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق وأقر الصحابي الذي قال له إن الرجل الله غفر له، مغفرة الله تعالى له بسبب هجرته، ولا شك إن الهجرة عمل صالح، فلم يحبط هذا العمل بقطع اليد، مما يدلنا على أن الأعمال الصالحة لا تحبط بالأعمال غير الصالحة، بالأعمال السيئة ما تحبط، لأن الله تعالى لم يبطل هجرته بقطع أو بقتل نفسه، بل هجرته شفعت له في مغفرة الله تعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يغفر الله له هذه الزلة التي وقع فيها، والله أعلم. ما أنا فاهم سؤالك، إيش هو؟ لا ترفعوا أصواتكم له بالقول، إيه لا تجهروا، مش مطلق الجهر، الجهر مقيد، لا تجهروا له، ها؟ الجهر هنا ليس مطلقا، رفع الصوت هذا المنهي عنه مطلقا، لكن الجهر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كجهر بعضكم لبعض، ولا بد من إظهار الأدب في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا المعطوف على يعني المعطوف والمعطوف عليه أمران مختلفان، رفع الصوت مطلقا والجهر له صلى الله عليه وسلم. لكن ثابتا رضي الله عنه فهم من قوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له أنه كان يرفع صوته لأنه كان يخطب، وأنه كان جهوري الصوت، وظن أن هذا الأمر الذي وقع منه معصية، في حين أنه ليس معصية لأنه طاعة لمين؟ لله تعالى. نعم، أصلا ما فيش تعارض بينهما عشان نجمع. متى يكون الجمع؟ إذا وجد إذا وجد التعارض، لكن إذا ما وجد التعارض كيف تقول تجمع بينهما؟ نعم، هذا مفهوم، نحن عندنا أصلا إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم. قال: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. فيه قصة ثابت بن قيس بن شماس أو ابن الشماس رضي الله عنه وخوفه حين نزلت يعني الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية. وكان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. قال: وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة. وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب منهم. وقول مسلم رحمه الله: حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس قال، فيه لطيفة وهو أنه إسناد كله بصريون. وقطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون، ونسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثنى من تحت ساكنة ثم راء. وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نسير غيره. وقد قدمنا في الفصول المذكورة في المقدمة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه، يعني روايته عن قطن ابن نسير، وجوابه يعني جواب مسلم، لأن إسناد هذا الحديث كان عاليا، أن إسناد هذا الحديث عالي، لأن بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راوي؟ نسير أو قطن وجعفر وثابت وأنس، فهو إسناد الرباعي. قال: وفي الإسناد الآخر حبان، هو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وهو ابن هلال، وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيد الدارمي في أوله فإنه نيسابوري. وقوله وقول مسلم رحمه الله: حدثنا هريم ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس، هذا الإسناد أيضا كله بصريون حقيقة. وهريم بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء. وقوله: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا هكذا رجلا من أهل الجنة. والنسخة والرواية التي بين أيدينا: نراه رجل، والصواب أنها نراه رجلا، لأن الفعل رأى بمعنى علم ينصب مفعولين، الأول الضمير في نراه والثاني رجلا. نراه رجلا يحتمل. يقول: هكذا هو في بعض الأصول رجلا وفي بعضها رجل، وهو الأكثر أنه بالرفع، وكلاهما صحيح، الأول على البدل من الهاء نراه رجلا، والثاني على الاستئناف كنا نراه، انتهت الجملة. رجل من أهل الجنة، يعني هو رجل من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة مرفوعة على الاستئناف، يعني كنا نراه كأنه يقول هو رجل من أهل الجنة، والله أعلم.